واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك وذكرك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا يا الكون أجمعه وأمره فيه بين الكاف والنون قضاؤه نافذ الصباح مباركا يمحو الدجى ويذيع فيض النور في الأكوان طلع الصباح طلع الصباح مباركا يمحو الدجى ويذيع فيض النور في الأكوان والشمس ترسل من أشعة ضوئها ذهبا والشمس ترسل من أشعة ضوئها ذهبا على الربوات والوديان قال النبي الوالد العالي السنى قال النبي العالي السنة لوحيد النجل النبي الثاني قال الخليل قال الخليل قال النبي الوالد العالي لوحيد النجل النبي الثاني هتفت بي الرؤيا هتفت بي الرؤيا هتفت بي الرؤيا لأذبح مهجتي هل أنت إلا مهجتي وجناني قال القضاء وحكمة الديان. بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. قدمناها لحضراتكم من ساحة مسجد السيدة عبد الله الشمباري بجزيرة سعود مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.